فهذا الجدل لا شك أنه من الجدل المحرم، بل ولا يجوز لغيرهم أن يشكك في زمن وقوفهم، بل هذا هو الزمن الشرعي الذي لا شك فيه. فإن المؤمنين مطلوب منهم أن يتراءوا الهلال، فإن رأوه حكم بمقتضى الرؤية، وإلا وجب عليهم إتمام الشهر السابق الذي هو شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة، ويبدأ شهر ذي الحجة بعد إتمام شهر ذي القعدة. فينبغي على المؤمنين أن يتنبهوا إلى هذا الأمر، كما أنبه إخواني إلى أن المنع من الأخذ من الشعر والأظفار إنما هو بسبب الأضحية، أما الهدي الذي يقدمه الحاج هدي التمتع أو هدي القران فإنه لا يمنع من الأخذ من الشعر أو الأظفار بدخول شهر ذي الحجة. أؤكد على هذا لأن أسئلة الحجاج البارحة في الهاتف المجاني للتوعية كانت تردنا عن هذا، وكثير من الحجاج يظن أن الهدي يمنعه من الأخذ من شعره أو من أظفاره، وليس الأمر كذلك، بل الحاج الذي لا يريد أن يضحي وإنما يريد أن يذبح الهدي بسبب الحج له أن يأخذ من شعره وأظفاره إلى أن يحرم، فله أن يأخذ منها غدا وبعد غد إلى أن يدخل في الإحرام، ولا يمنعه دخول شهر ذي الحجة من الأخذ من شعره أو أظفاره. كما أني أنبه على أمر عظيم، ألا وهو أن بعض إخواننا الحجاج كانوا هداهم الله قد حجزوا عودتهم يوم 12 ليلا باعتبار التقويم، والتقويم اعتبر شهر ذي القعدة ناقصا، والآن أصبح حجز هؤلاء الإخوة يوم 11 ليلا. فينبغي أن يعلم الحاج أن الواجب عليه أن يتم حجه، ولا يجوز له أن يقدم رمي يوم 12 إلى 11 ولو في الليل، لا يجوز له ذلك، بل الواجب عليه شرعا والمتعين عليه شرعا أن يبيت ليلة 12 بمنى، وأن يرمي يوم 12 بعد الزوال، ثم بعد ذلك له أن ينفر ثم يطوف للوداع، وإن كان أخر طواف الإفاضة ينوي طواف الإفاضة والوداع، وإن كان بقي عليه السعي يسعى بعد ذلك ثم يخرج. وليس مأذونا له شرعا أن يقدم هذا بأن يخرج ليلة 12 من حجه. فينبغي على الحجاج أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يتم شعائر الله، وأن يعظموها، وأن لا يتساهلوا فيها، فهذا أمر واجب عليهم. كما أني أنبه الحجاج إلى أن التوكيل لا ينفعهم، فإن بعض الناس ممن حجزوا مبكرا قد يظن أنه يوكل في الرمي ثم يذهب ويطوف طواف الوداع قبل يوم 12 من أجل أن يدرك الطائرة، فإن هذا الرمي لا ينفعهم، إن هذا التوكيل ورمي الوكيل عنهم لا ينفعهم، لأنهم قادرون على الرمي بأنفسهم، فهذا التوكيل باطل، وبالتالي يكون الحاج كأنه ما رمى وما طاف للوداع، لأنه طاف للوداع قبل وقته، وطواف الوداع قبل وقته لا يغني الحاج شيئا. فينبغي لأحبة الحجاج أن يتنبهوا لهذا وأن يتموا حجهم، والإنسان لا يدري لعله لا يحج مرة أخرى، فينبغي عليه أن يحسن حجه وأن يتمم حجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما لو اضطر الحاج إلى السفر ليلة الثاني عشر لأنه لم يتيسر له أبدا أن يغير الحجز وتترتب عليه مضرة عظيمة وقد لا يجد حجزا يعني بعد هذا واضطر إلى هذا، فإنا نقول إنه إذا فعل هذا فقد ترك مبيت ليلة وترك رمي يوم وترك طواف الوداع، فيترتب عليه وجوبا شرعيا ليس من باب البدل وإنما من باب الجزاء أن يذبح ذبيحتين، ذبيحة لترك رمي يوم الثاني عشر وذبيحة لعدم إيقاع طواف الوداع في وقته، ويجب عليه أن يتصدق بشيء لعدم مبيت ليلة من ليالي منى. هذا إذا اضطر، وإلا فإننا نقول إنه لا يجوز له أن يفعل هذا. وليست الذبيحة بدلا، انتبهوا، بعض الحجاج يا إخوة يظن أن الذبيحة بدل عن الواجب وأنه مخير بين أن يفعل الواجب وبين أن يذبح الذبيحة. فبعض الناس مثلا عنده نقود ليس عنده إشكال في المال، لا يريد أن يبيت بمنى، فيقول أذبح ذبيحة مكان المبيت. لست مخيرا بين المبيت والذبح حتى تقول أختار الذبح، وإنما الذبيحة جزاء المخالفة، وهي أنك تركت ما أوجبه الله عز وجل عليك. فينبغي أن يتنبه إخواننا الفضلاء إلى هذه الأمور. وقبل أن نشرع في الدرس نبهني بعض الإخوة غدا أمس بالأمس أني عندما عددت الأشهر الحرم قلت إنها شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر صفر بحسب إخباري الإخوة، ولا شك أن هذا سبق لسان وسبق ذهن، وإلا فلا شك أن صفر ليس من الأشهر الحرم، وإنما رابع الأشهر الحرم هو شهر رجب. ولذلك علماؤنا ماذا يقولون؟ يقولون الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد هو شهر رجب. فيتنبه الإخوة لهذا الأمر. ثم إنا سنشرع في درسنا إن شاء الله عز وجل، من أجل أن نترك وقتا أطول للإجابة عن الأسئلة، فإن إخواننا في هذه الأيام يحبون أن نجيب على أسئلتهم، وأنا من الآن أطلب من الشيخ ياسين أن ينظر في الأسئلة ويقدم أسئلة الحجاج، يقدم أسئلة ضيوفنا وأحبائنا. وأما طلاب العلم الأسئلة التي يظهر عليها أنها من أسئلة طلاب العلم فهي على الرأس والعين، لكنهم معنا في سائر الأوقات فتؤخر ويبدأ بأسئلة إخواننا الحجاج. ثم إن أيها الإخوة نتكلم في باب عظيم، ألا وهو باب أركان الحج وواجباته. وقدمت لكم أن الحج جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم وصفوا لنا حج النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نراه، وإن الفقهاء قد استقرأوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الحج المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن الأدلة تدل على أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أركان وواجبات وسنن، وأن الأركان هي التي لا بد من الإتيان بها ولا بدل لها، لا بد من الإتيان بها في الحج ولا بدل لها، وأن الواجبات هي التي يجب على المسلم أن يأتي بها ويأثم إن تركها عامدا، ويلزمه دم إن تركها عامدا أو ناسيا أو جاهلا. وأن السنن ما يكمل بها الحج فيزداد بها الأجر، لكن المسلم لا يأثم لو تركها. وبدأنا بأركان الحج، وقلنا إن الفقهاء قد استقرأوا الأدلة فوجدوا أن الأركان أربعة: الأول الإحرام، وقلنا إن الإحرام في الأركان يراد به نية الدخول في النسك مطلقا من غير تقييد بمكان، المهم نية النسك قبل فوات الوقوف بعرفة. فمتى نوى الحاج الدخول في النسك قبل فوات الوقوف بعرفة تحقق الركن، تحقق الركن. ويتعلق به واجب سيأتينا إن شاء الله في الدرس. وذكرنا أن الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، وقد أجمعت الأمة على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة. فالوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج. وقد بينت لكم على ما قرره المصنف أن لعرفة زمانا، فأول وقتها اختلف فيه العلماء على قولين. قول الجمهور من الفقهاء، وهو الصواب الذي تسنده الأدلة، أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بزوال شمس يوم عرفة، فإذا زالت الشمس بدأ وقت الوقوف بعرفة، فمن وقف بعرفة قبل الزوال ثم خرج منها قبل الزوال فإنه لم يقف بعرفة عند جمهور أهل العلم، وإذا لم يعد إلى عرفة قبل فجر يوم النحر فاته الحج، وهذا الصواب، وقد ذكرت لكم الدليل على هذا. والقول الثاني إن وقت عرفة يبدأ من فجر يوم عرفة، وهذا مذهب الحنابلة، لكن قلت لكم إنه مرجوح، والراجح هو قول الجمهور. وأما آخره فبالاتفاق هو فجر طلوع فجر يوم النحر، فإذا طلع فجر يوم النحر فقد انتهى وقت الوقوف بعرفة، فمن جاء بعد أذان الفجر يوم النحر إلى عرفة فاته الوقوف. أما من وقف بعرفة ولو لحظة، من الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر فقد حصل الركن. طيب، سألني أحد الإخوة وقال: هل من الركن أن يقف شيئا من الليل؟ هل من الركن أن يقف شيئا من الليل؟ نقول: أما عند الجمهور فلا، وإنما الوقوف شيئا من الليل واجب، وسيأتي الدليل عليه. وإن كان المالكية يرون أن الركن يتعلق بالليل ولا بد من أن يقف بالليل حتى يتحقق الركن، لكن هذا القول مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه لو وقف فقط في النهار بعد العصر قبل العصر لو لحظة حصل الركن، لكن يبقى أنه يجب عليه أن يبقى إلى الليل كما سيأتي إن شاء الله في الواجبات. وذكرنا أيضا أن لعرفة مكانا لابد أن يقف فيه الإنسان ولا عذر فيه، لا عذر فيه لا بجهل ولا بنسيان ولا بغير ذلك، لابد من أن يتحقق الوقوف بالمكان. وحدود عرفة معروفة الآن ومعلمة وموضحة ومحددة، فيجب على الحاج أن يتأكد أنه دخل في الحد، ويجب أن يعلم أن الوادي الذي في قبلة المسجد ليس من عرفة، الوادي الذي في قبلة المسجد ليس من عرفة. كثير من الحجاج يقفون فيه لأن فيه ظلا للأشجار، هذا ليس من عرفة يا إخوة. وأول المسجد أيضا ليس من عرفة، أول المسجد ليس من عرفة، فمن وقف في أول المسجد لم يقف بعرفة. وهناك حدود واضحة في المسجد وعلامات يجب أن يتأكد المسلم أنه من ورائها عكس القبلة، من ورائها عكس القبلة، ما يكون أسبق منها إلى جهة القبلة، وإنما يكون من ورائها عكس القبلة. هذه حدود عرفة المكانية، فيجب أن يتنبه لهذا. ووقفنا هنا، ويقرأ لنا فضيلة الشيخ ياسين وفقه الله من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الثالث طواف الإفاضة. نعم، طواف الإفاضة، وله في كتب الفقهاء أسماء متعددة، فيسميه بعض الفقهاء طواف الإفاضة كما هنا، ويسميه بعض الفقهاء طواف الزيارة، ويسميه بعض الفقهاء طواف الفرض، طواف الفرض، ويسميه بعض الفقهاء طواف الركن، ويسميه بعض الفقهاء طواف الصدر، ويسميه بعض الفقهاء طواف الحج. حيثما وجدت اسما من هذه الأسماء فاعلم أن المقصود به الركن، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، وطواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف الركن، وطواف الحج، وطواف الصدر. وهو ركن لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالطواف هنا هو طواف الإفاضة، أجمع العلماء على أن المراد بالطواف هنا هو طواف الإفاضة، وهو مسمى بطواف الإفاضة عند العلماء لأنه يؤتى به عند الإفاضة من منى، يؤتى به عند الإفاضة من منى، فيفيض الحاج من منى إلى مكة، يفيض الحاج من منى إلى مكة من أجل أن يأتي بهذا الطواف. وهو ركن لا يتم الحج إلا به ولا بدل له بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن، حكى هذا الإجماع ابن عبد البر وابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم أن هذا الطواف ركن بالإجماع، فلا يتم حج الإنسان إلا إذا أتى بهذا الطواف. وهو يحبس الحاج في مكة ما لم يأتي به، يحبس الحاج في مكة ما لم يأتي به، لأن أمنا صفية رضي الله عنها حاضت في حجها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ لأنها حاضت، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت، قال فلتنفر إذن. فدل هذا الحديث على فائدتين: الفائدة الأولى أن طواف الإفاضة يحبس الحاج ولا يجوز التساهل فيه، وأن المرأة إذا حاضت تحبس في مكة حتى تطهر وتأتي بطوافها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته كان سيبقى في مكة من أجل صفية رضي الله عنها لو كانت لم تطف طواف الإفاضة. الفائدة الثانية أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. نعم. قال رحمة الله عليه: وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف. انتبهوا لهذه الدقة. ووقته هذه في بعض النسخ، وأول وقته هذا في بعض النسخ، من نصف ليلة النحر لمن وقف، يعني لمن وقف بعرفة، لأن طواف الإفاضة لا يصح قبل الوقوف بعرفة. فلو أن الإنسان جاء نصف الليل ليلة النحر ولما يقف بعرفة لم يصل إلى عرفة، فإنه لا يجزئه لو طاف طواف الإفاضة، بل لا بد أن يكون الطائف طواف الإفاضة قد وقف بعرفة. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا يا أخوة. بعض الحجاج يقول أنا أقدم طواف الإفاضة في الأيام قبل يوم 8 أو يوم 8، وهذا لا يجزئه لو نوى طواف الإفاضة، ما يجزئه. شرط صحة طواف الإفاضة أن يكون الحاج قد وقف بعرفة، فمن طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لم يصح منه ولم يجزئه. ولذلك المصنف قال من نصف ليلة النحر لمن وقف، أي بعرفة، وإلا فبعد الوقوف، يعني من أدركه نصف الليل ولم يقف بعرفة لا يبدأ الطواف هنا إلا بعد أن يقف بعرفة، إلا بعد أن يقف بعرفة. وهذا مبني على مسألة الدفع من مزدلفة متى تكون، والجمهور على أنه يدفع بعد نصف الليل، يجوز للجميع أن يدفعوا بعد نصف الليل، وبالتالي يجوز أن يطوف طواف الإفاضة. وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم. قال يرحمه الله: ولا حد لآخره. ولا حد لآخره، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لآخره من جهة الإتيان به صحيحا، لا حد لآخره، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، بعض أهل العلم يحكيه اتفاقا، أن من أتى بطواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة في أي وقت صح منه، يوم 11، يوم 12، يوم 13، يوم 14، يوم 20 من ذي الحجة، يوم 30 من ذي الحجة، في محرم، في صفر، في ربيع، صح منه، صح منه، لأنه لم يأتي دليل على المنع من الصحة. لكن العلماء اختلفوا متى يأثم بالتأخير، فبعض الفقهاء قال يأثم إذا أخره عن يوم 13، إذا غابت شمس يوم 13 ولم يطوف يأثم ويجب أن يطوف، انتبهوا، يأثم ويجب أن يطوف. وبعض الفقهاء قالوا آخره هو شهر ذي الحجة، نهاية شهر ذي الحجة، فإن أخره عن شهر ذي الحجة من غير عذر أثم ووجب عليه أن يأتي به، وهذا الصواب أنه يجوز أن يؤخر إلى نهاية شهر ذي الحجة، ولا يجوز أن يؤخره عن نهاية شهر ذي الحجة. لماذا؟ لأنه من الحج، وآخر ما قيل إنه من أشهر الحج هو نهاية شهر ذي الحجة، فلا يجوز أن يخرجه عن أشهر الحج، ويأثم إن أخره، ويجب عليه أن يأتي به. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا دم عليه، لو أخره لا دم عليه، لكنه يأثم، يجب عليه أن يستغفر الله ويأتي به. بمعنى يا إخوة، لو أن مسلما طاف طواف الإفاضة في محرم من غير عذر، قلنا صح طوافه، صح طوافه، ويجب عليه أن يستغفر الله لأنه فعل محرما ولا دم عليه. أما من أخره بعذر، من أخره بعذر فلا شيء عليه مهما كان التأخير. وأعطيكم مثالين. المثال الأول، لو فرضنا أن امرأة نافست ولدت يوم عرفة، ولدت يوم عرفة، والنفاس في الغالب يستمر إلى 40 يوما، لا شك أنها لن تطوف إلا بعد نهاية شهر ذي الحجة، لا تأثم لأنها معذورة، طوافها صحيح. إخواننا هؤلاء الذين أصيبوا في حادثة الرافعة، بعضهم إصابته بليغة، لكن الحمد لله الأخبار أنهم يتماثلون للشفاء والحمد لله. والملك سلمان خادم الحرمين وجه بأن يكملوا مناسكهم على حساب الدولة، بمعنى أن الدولة توفر لهم طواقم طبية وسيارات مجهزة من أجل أن يتموا الحج ويأتوا بالحج، وهذه نعمة من الله والحمد لله. لكن لو أن أحد إخواننا هؤلاء حج ووقف الحمد لله بالسيارة وجاء بما يمكن أن يأتي به، لكنه ما يستطيع أن يطوف إلا بعد شهرين مثلا، بعد أن يعني يشفى من إصاباته، فلا حرج عليه، فلا حرج عليه، طوافه صحيح ولا يأثم. إذن التأخير بعذر لا يضر، والطواف صحيح ولا إثم ولا يترتب عليه شيء. والأفضل في طواف الإفاضة أن يكون يوم النحر، الأفضل للمسلم أن يطوف يوم النحر، طواف الإفاضة يوم النحر. لماذا؟ لأمرين ذكرتهما أمس عندما تكلمت عن أيام عشر ذي الحجة. الأمر الأول، ليوقع هذا الطواف في عشر ذي الحجة، ليوقع هذا الطواف في عشر ذي الحجة، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني من أيام عشر ذي الحجة. ولذلك نقول الذي يطوف يوم النحر يوم العاشر أفضل من الذي يطوف يوم الحادي عشر. الذي يطوف يوم العاشر أفضل من الذي يطوف يوم الحادي عشر، لأن الذي طاف يوم العاشر طاف في العشر، هذا وجه. والأمر الثاني، أن الذين وصفوا حج النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفقوا على أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم طاف يوم العاشر، طاف يوم العاشر. ولا شك عند كل مؤمن أن أكمل فعل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالأكمل والأفضل أن يطوف الإنسان يوم العاشر، وهذا على سبيل التفضيل. هذا الطواف يا إخوة لا يشترط له أن يكون الإنسان محرما، أي لابسا الإزار والرداء، بل الظاهر والله أعلم أن السنة أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة بثيابه فيرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ثم يتطيب ويلبس الثياب ويطوف. هذا ظاهر السنة، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت إذن النبي صلى الله عليه وسلم حل قبل أن يطوف، فالسنة أن الإنسان يطوف بثيابه لو طاف بالإزار والرداء صح، لكن السنة أن الإنسان يطوف طواف الإفاضة بثيابه. طبعا هذا لمن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر. أما من قدم الطواف مثلا، وهنا أذكر مسألة مهمة، من قدم الطواف قبل أن يرمي جمرة العقبة فإنه لابد أن يطوف بالإزار والرداء لأنه لم يحصل له التحلل الأول. هنا أنبه على مسألة يذكرها الفقهاء ينبغي أن يعلمها الحجاج، وهو أن الأفضل لمن كانت معه امرأة يخشى أن يأتيها الحيض أن يعجل بطواف الإفاضة، هكذا قرره بعض الفقهاء وهذا الصواب. كيف يفعل؟ في يوم المبيت بمزدلفة إذا انتصف الليل أو غاب القمر، هذا أفضل وأدق، ينطلق بامرأته من مزدلفة إلى البيت الحرام من أجل أن تطوف وفي هذا حل كثير من مشاكل الناس. وبعض الحجاج يأتينا في منى ويقول يا شيخ يعني الزوجة يعني جاءها الحيض اليوم يوم 10، طيب طافت؟ قال لا ما طافت. فكثير من الناس يقعون في حرج في هذا، ولذلك نبه بعض أهل العلم على أن الأفضل لمن كانت معه امرأة يخشى أن يأتيها الحيض أن يعجل بطواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يأتيني قائل من طلاب العلم يقول يا شيخ كيف السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وحلق وطاف، أن تقول الأفضل أن يطوف قبل الرمي؟ نقول نعم الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولا شك أن الأيسر لمن معه امرأة يخشى عليها من الحيض أن يقدم الطواف، فإن في الحيض قبل الطواف مشقة شديدة عظيمة، فالأفضل أن يبادر بالطواف قبل رمي جمرة العقبة إذا كان يخشى من نزول الحيض على المرأة. هنا تأتي مسألة فقهية كبيرة ولها أثر كبير، وهي هل يشترط لصحة طواف الإفاضة نية تعيينه بأن ينوي طواف الإفاضة، ينوي طواف الركن، أم يكفي أن يطوف بعد الوقوف ولو لم ينوي طواف الإفاضة؟ بعض أهل العلم قال لا يشترط له نية التعيين، بل متى ما وقع الطواف منه في وقت طواف الإفاضة، يعني بعد منتصف ليلة النحر إن كان وقف، أو بعد الوقوف إن كان وقف بعد نصف الليل، صح منه وكان طواف الإفاضة. حتى لو نوى غيره، حتى لو نوى غيره. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا، أنا أقرر لكم الفقه الآن وثم أذكر لكم الراجح، لو أن إنسانا في يوم العيد طاف من غير نية طواف الإفاضة أو أطلق النية، صح طوافه عن الإفاضة. طيب، إنسان في آخر يوم، في آخر يوم طاف بنية الوداع ولم يكن قد طاف طواف الإفاضة، هؤلاء يقولون صح عن طواف الإفاضة. لماذا؟ يقولون لأن ذمته مشغولة بالركن، فكل نية أخرى تكون لغوا. يقولون بمجرد أن وقف بعرفة اشتغلت ذمته بطواف الإفاضة بالركن، فإذا نوى غيره وقع عن الطواف. طيب، مثال هذا، هاتوا لنا مثالا شرعيا. قالوا مثل ما لو نوى التنفل بالحج ولم يكن قد حج الفريضة. لو نوى التنفل بالحج أو نوى الحج، يعني نوى الحج نافلة وهو لم يكن قد أتى بالفرض، قالوا تلغو نيته ويكون فرضا لأن ذمته مشغولة بالفرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد من نية التعيين، فتشترط نية التعيين أن ينوي طواف الإفاضة، فلا يصلح لو أطلق، لو طاف بدون نية. مثال ذلك، حاج ما يعرف الأحكام، ما يعرف يمشي مع الناس، يمشي مع المجموعة، ما يعرف هذا إفاضة هذا ما يعرف، هو مع المجموعة الذي يفعلون يفعل، مشى معهم وطافهم للإفاضة بنية الإفاضة وهنا والطواف، لكن ما نوى طواف الإفاضة. على هذا القول قالوا ما يصح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الصواب والراجح في المسألة والله أعلم أنه إن أطلق ولم ينوي شيئا معينا، طاف مع الناس، فطوافه صحيح، فطوافه صحيح، لأن فعله يحمل على أقرب مراد، وأقرب مراد للحجاج في هذا الوقت هو الإفاضة، فيحمل على طواف الإفاضة ولا إشكال. أما إن نوى غيره، إن نوى غيره ولم ينوي طواف الإفاضة، نوى الوداع، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح منه طواف الإفاضة، ولا تبرأ ذمته من طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى الوداع فله ما نواه ولم ينوي طواف الإفاضة. ولذلك الراجح في المسألة والله أعلم أن من طاف مطلقا لم ينوي إلا الطواف، لم ينوي إلا الطواف في وقت طواف الإفاضة صح منه وكان طواف الإفاضة، أما من نوى غيره فإنه لا يصح منه، أعني من جهة طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال يرحمه الله الرابع السعي بين الصفا والمروة. في قول جمهور العلماء، في قول جمهور العلماء أنه ركن، لأن من الفقهاء من يقول إن السعي واجب، من الفقهاء من يقول إن السعي واجب، لكن جمهور الفقهاء على أن السعي بين الصفا والمروة ركن، لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة. فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها تقول: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، يعني بين الصفا والمروة. يقول لي قائل: ما الدليل على أنه بين الصفا والمروة؟ لماذا لا تريد الطواف بالبيت وهو الأصل؟ قلنا: لأنها ذكرت في آخر الكلام السعي بين الصفا والمروة، فعلمنا أنها تريد السعي بين الصفا والمروة. قالت: فكانت سنة. ويقول قائل: أمنا عائشة قالت فكانت سنة، إذن هذا دليل على أنه سنة. نقول: لا، السنة تطلق في لسان السلف ويراد بها الدين، يراد بها الدين، يعني فكانت دينا، كان السعي بين الصفا والمروة من ديننا. ليس المقصود أنه نافلة، وإنما المقصود أنه دين. فكانت سنة يعني كانت دينا مشروعا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فدل ذلك على أن الطواف بين الصفا والمروة لا بد منه، ولا يتم السعي إلا به، ولا يتم الحج إلا به. فإن قال قائل: إن الله عز وجل قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال الله عز وجل: فلا جناح عليه، وهذا يدل على أن من ترك السعي لا شيء عليه، لأن الله إنما رفع الجناح. فإن نقول قد أجابت عن هذا أمنا عائشة رضي الله عنها، فقد قال لها عروة رضي الله عنه وهي خالته، قال لها: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة إلى آخر الآية، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كان كما تقول أنه يجوز للإنسان أن يترك السعي لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، مناه معروف الصنم المعروف، كان الأنصار يهلون لمناه. قالت: وكانت مناه حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يذهبون إلى الصنم هكذا فتحرجوا من الطواف. فلما جاء الإسلام يعني سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فكان هذا لنفي الحرج عن الأنصار، أنه لا حرج عليهم في السعي، وليس المراد أن ترك السعي جائز. فهذا يدل على أن السعي ركن، على أن السعي ركن، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. نعم. طبعا أيضا من الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على ركنية السعي أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فإن الله كتب أي فرض وألزم. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: وواجباته سبعة. نعم. الإحرام من الميقات. واجباته 7 الإحرام من الميقات، أي نية الدخول في النسك من الميقات. فمن لم ينوي الدخول في النسك من الميقات فقد ترك الواجب. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز الميقات قط للنسك إلا محرما، ما تجاوز الميقات للنسك إلا محرما. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم. قال يرحمه الله والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا. والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، يعني من وقف نهارا يجب عليه أن يجمع بين النهار والليل، يجب عليه أن يجمع بين النهار والليل، ولا يجوز له أن يخرج قبل الغروب. فإن خرج قبل الغروب عند الجمهور وقع منه الركن ووجب عليه دم إن لم يرجع في الليل. من خرج من عرفة قبل الغروب وقع منه الركن ووجب عليه دم إن لم يرجع في الليل. يعني يا إخوة، إنسان خرج من عرفة قبل المغرب ثم جاءه طالب علم قال لا ما يجوز، يجب أن تبقى إلى الليل، فراجع إلى عرفة ووقف من الليل، ليس عليه شيء. لكن لو أنه مضى في سبيله ولم يرجع إلى عرفة فإن عليه دما. يقول قائل ما الدليل على أن الواجب أن يبقى إلى الليل؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى أن غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأيهما الأيسر يا إخوة على الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرجوا من عرفة في النهار أو يخرجوا في الليل؟ أن يخرجوا في النهار، لأن الليل ما فيه ضوء والطرق ليست يسيرة. ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن غربت الشمس، فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخيرا وإنما كان واجبا عليه. طيب، أيضا يا إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد، لا لضعيف ولا لغير ضعيف، بأن يخرج من عرفة قبل الغروب، فدل ذلك على تأكد البقاء، دل ذلك على تأكد البقاء. يقوم قائل منكم يقول إذن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للضعفة ولا لغيرهم، لم يأذن لأحد قط في أن يخرج من عرفة قبل الغروب، لما لا نقول كما قال المالكية إن البقاء إلى الغروب ركن لهذا الأمر؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة بن المضرس الحديث الصحيح وكان قد وقف قبل ذلك ساعة، وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فأثبت لمن وقف بالنهار الركنية، لكن يبقى الوجوب دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لنا قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على عروة شيئا مع أنه قال له وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، قلنا لأن عروة وقف بالليل، عروة وقف بالليل فما يجب عليه شيء. والحظوا يا إخوة أن المصنف رحمه الله هنا قال لمن وقف نهارا، بمعنى أنه يجب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا ولا عكس، من وقف في الليل فقد أتى بالواجب، لو وقف بالليل فقط ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، وإنما يكون الواجب أن يجمع بين الليل والنهار إذا وقف بالنهار، فإن خرج فعليه قبل الغروب ولم يعد فعليه دم لأنه ترك الواجب. نعم. قال رحمة الله عليه: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. انتبهوا يا إخوة، المقصود بالمبيت في لسان الفقهاء في الحج البقاء، ليس المقصود بالمبيت النوم، وليس المقصود بالمبيت الاضطجاع، وإنما المقصود البقاء. نقول المبيت بمزدلفة يعني أن يبقى في مزدلفة ولو جالسا ولو راكبا في السيارة. المبيت بمنى يعني أن يبقى بمنى ولو لم ينم ولو لم يضطجع. فالواجب هو البقاء، والاضطجاع سنة في مزدلفة، الاضطجاع سنة، لكن لو أن الإنسان جاء في مزدلفة ونزل في مزدلفة وأخذ يتحدث مع زملائه إلى أن جاء وقت النفر ونفر، نقول بات بمزدلفة، تحقق الواجب، تحقق الواجب. إذن البقاء بمزدلفة ليلة النحر إلى بعد نصف الليل. لماذا؟ لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بليل، رخص للضعفة بليل، فدل ذلك على أن الضعفة لهم أن ينفروا بليل، وقال العلماء بليل يعني بعد نصف الليل، بعد نصف الليل. لكن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كانت لا تنفر حتى يغرب القمر، حتى يغيب القمر، حتى يغيب القمر، وهذا أدق لأنه توقيت من الصحابي، توقيت من الصحابي، فهو أحسن من قول العلماء، أحسن من قول العلماء. فالأحسن أن الضعف لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، إلا بعد غيبوبة القمر. طيب، يقول لنا قائل عندنا مسألتان: المسألة الأولى طبعا، أو قبل المسألتين، ما الدليل على الوجوب؟ ما الدليل على الوجوب؟ الدليل يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، والترخيص لا يكون إلا من عزيمة، الترخيص لا يكون إلا من عزيمة. لو كان البقاء في مزدلفة مستحبا لما احتاجوا إلى الترخيص. طيب، ما الدليل على أنه يبقى إلى نصف الليل؟ الدليل أنه رخص لهم بليل، ولا يقال في لغة العرب بليل إلا إذا ذهب جزء كبير من الليل، ولذلك قال الجمهور إلى نصف الليل. عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى، لماذا لا يقال إن البقاء إلى صلاة الفجر في مزدلفة ركن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عروة ابن المضرس: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة. قلنا إنه لا يكون ركنا لأنه رخص لبعض الحجاج في تركه، والركن لا يرخص لبعض الحجاج في تركه. ألم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف في أن يخرجوا قبل الفجر بليل؟ بلى، أحاديث صحيحة ثابتة مثل الجبال. ولو كان البقاء إلى الفجر ركنا لما رخص لأحد، فلما رخص لبعض الحجاج في تركه علمنا أنه ليس ركنا. هذا شيء. المسألة الثانية، طيب علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بليل، والمصنف هنا أطلق قال المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، فهذا في حق جميع الحجاج. فلماذا نقول؟ لأن الجمهور يقولون لما رخص للضعفة سهل أمره، لما رخص للضعفة سهل أمره، فيجوز لمن مع الضعيف أن يخرج معه فكذلك غيره. يعني يقول لو أن رجلا معه امرأة هو قوي ليس ضعيفا يجوز له أن يخرج مع المرأة، قالوا فكذلك غيره. هذا عند الجمهور. لكن الذي يظهر والله أعلم أن غير الضعفة يجب عليهم البقاء إلى الفجر، أن غير الضعفة يجب عليهم البقاء إلى الفجر، وإنما الذين يؤذن لهم هم الضعفة ومن مع الضعفة، لأنه كما يقال الذي مع الضعيف أضعف منه، الضعيف يضعف القوي، الضعيف يضعف القوي، فالذي مع الضعيف يأخذ حكم الضعيف يخرج معه. أما من لم يكن معه ضعيف فالراجح والله أعلم أنه يجب عليه أن يبقى إلى الفجر. طيب ما الدليل؟ يقول لنا قال تريد أن تلزمنا وتوجب علينا أن نبقى إلى الفجر في مزدلفة، والجمهور يقولون يجوز أن نخرج بليل. نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، فلو كان الترخيص للجميع لما كان لوصف الضعفة فائدة، ما كان لوصف الضعفة فائدة، يقال رخص للحجاج، رخص للحجاج. فلما علمنا أنه رخص للضعفة علمنا أن غيرهم لم يرخص له. أيضا يا إخوة، لماذا رخص للضعفة؟ لماذا رخص للضعفة في ترك مزدلفة بليل؟ رخص من أجل الرحمة والرفق بهم، طيب لو قلنا للأقوياء اخرجوا معهم خالفنا الحكمة، خالفنا الحكمة وجعلنا الأقوياء يمشون معهم فيضيقون عليهم في الطريق، ويرمون معهم فيضيقون عليهم في الرمي، فنخالف الحكمة في الترخيص للضعفاء. لكن في هذه المسألة فيما ظهر لي فقها والله أعلم أن نفرق فيما كان قبل الوقوع وفيما كان بعد الوقوع. فلو جاءنا حاج ونحن في مزدلفة وقال يا شيخ أنا أريد أن أذهب الآن بعد نصف الليل، سألنا قلنا له معك نساء معك أطفال؟ قال لا الحمد لله أنا قوي. معك مرض؟ قال أبدا الحمد لله، لكن أريد أن أذهب الآن. قلنا له لا ما يجوز، ابقى إلى الفجر، ابقى إلى الفجر. لكن لو جاءنا بمنى في اليوم التالي وقال يا شيخ أنا البارح خرجت بعد نصف الليل من مزدلفة، ما نرتب عليه شيئا، ما نرتب، ما نقول عليك دم لأنك تركت الواجب. لماذا؟ لأن المشهور عند الناس هو قول الجمهور، المشهور عند الناس هو قول الجمهور، فمثل هذا يخفف فيه بعد الوقوع. أما قبل الوقوع فإننا نقول يجب على الحاج أن يبقى في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر، ولا يجوز له أن يخرج إلا إذا كان من